السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضيات في النار. أما بعد، أهلا بكم سنة أولى. أرجو أن يكون المصطلح بيتذاكر ويكون خفيف عليكم. وعايزة قبل ما أبدأ أطلب منكم أن يكون معاكم اللي موجودين معايا يكون معاهم ورقة وقلم، عشان هنلعب لعبة بسيطة كده مع بعض. إحنا المرة اللي فاتت بدأنا في المصطلح، أخذنا الخبر وأخذنا أول تقسيم للخبر معانا، وقلنا هنقسم الخبر أول تقسيم بالنسبة لوصوله إلينا. يعني إيه لوصوله إلينا؟ يعني الحديث علشان يجينا، جالنا عن طريق عدد قد إيه من الرواة؟ الحديث الواحد اللي إحنا بنشوفه قدامنا جالنا عن طريق كام واحد من الرواة؟ طب كام واحد من الصحابة قالوا، ولا من التابعين، ولا الشيوخ اللي وصلوه للبخاري ومسلم وللمصنفين دول؟ فقلنا على حسب عدد الرواة هينقسم الخبر. فقلنا لو كان العدد كبير لا يمكن حصره، فده بيكون بنسميه المتواتر. ولو كان العدد يمكن حصره، يعني ممكن نعده، عدد الرواة ممكن نعدهم، فده بنسميه الآحاد. وقلنا في المتواتر عرفناه بأن هو ما رواه عدد كثير، ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب. تمام؟ طيب، أخذنا من التعريف قلنا دي شروط، وبداية من الشروط هنبدأ اللعبة دلوقتي. قلنا إن أول شرط من شروط المتواتر إن يكون بيروي الحديث دوت عدد كثير من الرواة. طب ايه اقل الكثره؟ يعني ايه حد التواتر، او الحد اللي بنسمي اللي بنقول عليه الحديث ده متواتر؟ قال لك 10 رواه فاكثر. يعني لو 10 صحابه يبقى كده انت متواتر، 10 تابعين متواتر، 20 صحابي و10 تابعين متواتر. طيب، ان توجد هذه الكثره في جميع طبقات السند. يعني ما ينفعش اقول ده الحديث رواه صحابي واحد وعشر تابعين يبقى كده متواتر، لا. عشان كده في الورقة والقلم اللي معاكي اعملي الاسناد، اكتبي لي بقى طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة التابعين تانية اللي هي تابعي التابعين، يعني الى الشيوخ المصنفين. اكتبي لي كده، لما تخلصوا قولوا لي احنا جاهزين. تمام؟ يبقى ده كان اول شرطين. تمام؟ لا، انا لسه ما بداتش، انا لسه في البدايه، احنا بنراجع. اللي داخله جديد بقول لها تجهز ورقه وقلم وتكتب لي فيها الصحابه، تقسم لي الصحابه، التابعين، وبعدين تابعين تانيين او تابعي التابعين، وبعدين تكتب لي الشيوخ والمصنفين. تمام؟ تقسمها لي كده. طيب، انا دلوقتي عندي الحديث بيرويه، اكتبي تحت الصحابة 50 صحابي. تمام؟ ونقول 20 تابعي، ونقول 120 تابعي تابعي، ونقول مثلا 70 شيخ، ادوهم لعشر مصنفين. خلاص، هتكتب اللي لسه داخلة، هتكتب لي في ورقة وقلم كده، تكتب لي تقسيمة الاسناد، الصحابة، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة تابع التابعين، الشيوخ المصنفين. تمام؟ طيب، ونكتب بقى العدد اللي انا بقوله لكم دوت. ده اسمه حديث ايه اللي قدامكم ده؟ الخبر اللي قدامكم ده او الحديث اللي قدامكم ده اسمه ايه؟ كم مصنف؟ اكتبي 10 مصنفين يا ايه. يبقى هنا هوت، لما قلت هنا بيرويه عدد كثير، الكثرة كانت في كل الطبقات. طيب، نكتب تاني. جميل يا إيمان، صح. آسيا، تمام، أيوة كده، عايزكم صحصحين معايا. جميل يا رني، تمام. ألفة، تمام. دعاء، يبقى احنا طيب نقول بقى ايه، نقول عدد تاني. نقول عندي هنا حديث رواه 5 من الصحابة، اكتبوا تحت الصحابة 5، والصحابة انتشروا في البلاد وادوهم ل100 من التابعين. اكتبي تحت التابعين 100، واكتبي تحت تابع التابعين يعني 150 تلاميذ كتير. اكتبي تحت المصنفين 3، تحت الشيوخ 3، ادوهم ل6 من المصنفين. ايه رأيكم في التقسيمه دي؟ دي نعتبرها ايه؟ الشيوخ 3. ليه يا آية؟ آية قالت ده مش متواتر. ليه؟ اللي عندها إجابة تقولي ليه؟ عشان في طبقة السند. أيوة يا آية، أقل من 10، أحسنتي. هو ده اللي بنقول عليه، مادام في طبقة واحدة، لو طبقة واحدة من طبقات السند قلت عن 10، إحنا مبقيناش بقى الحديث ده عندنا مش متواتر. لو طبقة واحدة قلت عن 10، يبقى الحديث ده مش متواتر، حتى لو الطبقات الباقية فيها 1000، ماليش دعوة. دخلنا على درس النهاردة كده، درس الأحاد. خلي معاك الورقة والقلم. يبقى الأحاد إيه هو؟ هو المفروض في اللغة اللي بيرويه شخص واحد، لكن في الاصطلاح لا، في المصطلح عندنا لا. الأحاد ما لم يجمع شروط المتواتر، ما لم يجمع شروط المتواتر. وأظن إحنا فهمناها، شفناها على الورقة، صح كده؟ يعني لو شرط من شروط المتواتر قلت اتحذف، يبقى احنا دخلنا في الأحاد، تمام كده؟ يبقى خبر الأحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر. يعني المتواتر احنا عندنا ليه 4 شروط، لو نقص شرط منهم احنا دخلنا على الأحاد. ليه؟ احنا قلنا هنا الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، وإياك يا حبيبتي، يعني يرويه عدد كثير. طيب دلوقتي احنا قلت الكسر عن الحد، قلنا حد التواتر 10، يعني 10 رواة، الحد اللي احنا هنمشي عنده ونقول عليه متواتر، قل عن 10 في اي يعني في اي طبقة، بقى اصبح كده ايه؟ اصبح كده احد، يبقى اختل شرط. ده مش شرط واحد، ده شرطين. الشرط اللي وراه ان في كل طبقات السند، احنا انا عندي طبقة دلوقتي قلت عن 10، فاصبح متواتر. طيب أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، منين هنعرف؟ دلوقتي لو احنا في حد من العلماء شك في راوي من الرواة دول ان هو يكون بينسى او كذاب او متهم بالكذب او في اي عيب، اصبح هنا الحديث ده مش متواتر حتى لو عدده كتير. ليه؟ لان مدام احتاج للبحث عن حال الراوي دوت ايه، يبقى انا دخلت في الاحاد، وهقول لكم ليه. لو برضو مش محسوس وقال لي عن لو قاعد يكلمني عن حاجة غيبية، انا سمعت عن رجل، انا روي الحديث عن شيخ ما، ما قاليش اسمه، مجهول مثلا، يبقى انت بتكلمني عن حد غيبي مش موجود، يبقى اصبح انا دلوقتي انا مش انت ما بتقوليش سمعت، ما بتقوليش انا رأيت الشيخ، ما بتقوليش سمعت بوداني الحديث ولا شفت الشيخ وهو بيقوله، يبقى انت دخلتني دلوقتي في حتة ان انا هبحث وراك واشوفك انت جايبه منين، فاصبح كده في شرط مختل. يبقى هنا هو اذا اختل شرط من الشروط الاربعه اللي في المتواتر، احسنت يا ايمين، جزاك الله خيرا، يبقى كده اصبح حديث خبر احد. فهمتوا بقى ايه ما لم يجمع شروط المتواتر؟ وانا بحطها لكم دلوقتي في العدد، لو قل في اي طبقه من طبقات السند عن 10، اصبح الحديث احد. مفهوم لغايه دلوقتي كده؟ زي ما اخذنا المرة اللي فاتت ان المتواتر ليه قسمين، وكان قلنا اللفظي اللي هو الحديث بنفس اللفظ بيقوله كل العدد الكثير ده، ولو قلنا دوت لفظي، ولو قلنا ان احاديث كتير بتجتمع على معنى واحد معين، ده بنسميه متواتر معنوي. برضو عندنا الاحاد له اقسام، الاحاد عندنا له 3 اقسام. خبر الاحاد ممكن يكون اسمه مشهور او عزيز او غريب. طب واحنا بنعرفهم عن طريق ايه؟ بنشوف اقل طبقة في الطبقات اللي موجودة عندنا فيها كام راوي، لو فيها 3 رواة لغاية 9، الطبقة ديت اقل طبقة بنسميه مشهور، يبقى 3 فاكثر بيبقى مشهور. اقل طبقة بندور عليها لو فيها 2 يبقى عزيز، اقل طبقه بندور عليها بنشوفها، لو فيها واحد بيبقى غريب. يبقى انا عندي اقسام الخبر، اقسام خبر الاحاد، مشهور، عزيز، غريب. الورقه والقلم اللي معاكم عندي دلوقتي، تحت الصحابه اكتبوا لي 9، وتحت التابعين اكتبوا لي 100، وعند التابعين، تابعين اللي هو تلامذة او طلبة التابعين بنسميها تابع التابعين، اكتبوا لي 200، وعند الشيوخ حط 10، وعند المصنفين حطوا برضو، حطوا 7. ايه رأيكم في ده؟ ده اسمه ايه؟ ايمان قالت مشهور، المشهور 3، مشهور، تمام. طيب نرجع تاني، انا عايزه بس ايه انزل لكم انا بس كنت ببعت لكم ايه، بتشوفوا الرسمه كده، خبر الاحاد اهوت في الثلاث تقسيمات عشان تبقى قدامك. طب يلا نرجع للورقه والقلم تاني. عندي هنا الصحابه اللي رووا الحديث 10، وعندي التابعين 50، وعندي تابع التابعين 120، وعندي في الشيوخ 2، والمصنفين 15. الورقة والقلم معانا. عند الصحابة انا قلت كام؟ 50. ليه؟ امشي معايا واحدة واحدة. ايه الصحابة؟ 10، والتابعين اللي سمعوا منهم 120، والتابع التابعين اللي سمعوا منهم التلامذة بتوعهم 200، والشيوخ 2، تمام، والمصنفين 15. ايه قالت لي عزيز، جزاك الله خيرا يا ايمان، اهي ايمان نزلت لكم العدد، اللي تكتب لي عزيز، اللي تكتب لي مشهور، اللي تكتب لي غريب، تقول لي ليه. ايه بتقول لي ان في طبقه منهم الاقل من 3. دعاء بتقول مشهور، ليه؟ ايمان قالت عزيز لان الاقل طبقه 2. الباقي مش فاهم ولا ايه؟ اللي بتقول لي قالت نوعه ايه او اي قسم، تقولي ليه. مصنف الشيخ اللي انت بتفتحي كتابه بتشوفي البخاري ولا مسلم ولا ايه بالظبط، هو ده المصنف، يعني المؤلف بتاع الكتاب، الراوي اللي اخرج لنا الاحاديث ديت وطلعها. استاذه ليلى قالت لي عزيز لان طبقه 2. ألفت قالت لي نفس الكلام، ساره نفس الكلام، حلو الكلام، يبقى هو فعلا عزيز لان اقل طبقه عندي فيها 2 من الرواه. طب يلا خدوا عندكم، عندي هنا الصحابه حديث رواه صحابي واحد، ورواه بعد كده عنه تابعين 1000، تابع تابعين 100، ومش هكمل، رواهم عدد كثير. طيب بصوا للرسمه اللي نزلت لكم وقولوا، ايه وام حمزه وايمان، استنى استاذه ليلى، رانيا، اللهم بارك، انا فرحانه الدرس خلص يا جماعه، انتوا محتاجين ايه تاني؟ الدرس المره دي والمره الجايه خلصوا، انتوا فاهمينهم تمام كده. كده دي اقسام خبر الاحاد، تمام. بالنسبه الى عدد طرقه، يبقى خبر الاحاد دي 3 اقسام، مشهور، عزيز، غريب. طيب نبدا بقى باول درس لينا النهارده، هو المشهور. احنا كنا كده بناخد ملخص بس. طيب المشهور هو ايه؟ المشهور اي حاجه مشهوره، لما بنقول فلان مشهور، ده شيخ مشهور، بيبقى ايه يعني ظاهر قوي، ظاهر الصيت، بنسميه معلن كده وليه اسم وسمعة كده، يعني مشهور، تمام. فهي من الشهرة، مشهور جاي من الشهرة، الواضح اللي باين قوي، تمام، دوت في اللغة. طب الاصطلاح، انا ما يهمنيش على فكرة اللغة ده، انا بس بقرب لك وجهة النظر، احنا في الاصطلاح على طول. يبقى المشهور زي ما احنا خدناه واتدربنا عليه النهاردة، ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، اللي هو ايه حد التواتر عندنا؟ اكتبوا لي بقى، برافو احسنتي، 10. استاذة ليلى قالت لنا 10، يبقى حد التواتر اللي احنا ماشيين عليه هنا في الكتاب بتاعنا 10، تمام. ده المشهور، اظن المشهور بالنسبه لكم حاليا مفهوم جدا، في كل الطبقات يا امين، لو توفر اكتر من يعني 10 في كل الطبقات مش طبقه واحده، لسبب ان لو اقل من 10 في طبقه واحده هو بقى احاد. افتكروا الكلمه دي كويس جدا، اقل طبقه لو قلت عن 10 اصبح احاد، هبدا ادور في المشهور ولا الغريب ولا العزيز، تمام. تمام ده المشهور. في اسم تاني بيطلقوه على المشهور وهو اسم المستفيض، وكتير من الكتب هتلاقي مكتوب ان المستفيض ده اسم اخر للمشهور، مش بيفرقوا بينه، مفيش فرق. لكن الحقيقة ان اصطلاحا قال لك لا، قال لك هو اخص شوية من المشهور. لما تلاقي الحديث رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة فده بيسموه المشهور. يبقى اطراف الاسناد هنا طرفي الاسناد متساويين من اوله لاخره، رواه ثلاثة لغاية ما خرجنا من ثلاثة فده بيبقى المستفيض. يبقى لو استوى طرفي اطراف الاسناد ده بنسميه مستفيض او مستفيض. لو ما تساووش وكانت اقل طبقة، ولو طبقة واحدة بس فيها ثلاثة، ده بنسميه مشهور. كويس الكلام ده؟ لو في طبقتين او ثلاثة، كل الطبقات بتاعتي من اول الصحابة لغاية ما خرجنا كلهم ثلاثات، او يبقى دوت كده مستفيض. اربعات كلهم أربعة زي بعض، أربعة رواة من هنا، وأربعة صحابة، أربعة تابعين، أربعة تلاميذ تابعين كده لغاية الآخر، إحنا برضو مستفيد. خمسة لغاية ما نقول بس، المهم الأعداد متساوية في جميع طبقات السند، ده بنسميه مستفيد. لكن المشهور لا، إحنا يكفينا طبقة واحدة. لو طبقة واحدة فيها ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، فإحنا في المشهور. في كل طبقات السند لو توفر حديث في طبقات السند، هو لغايه دلوقتي مفيش مثال على كده على فكره، يعني ما قابلنيش مثال على كده خالص على المستفيض قوي ده يعني. لكن لو بالظبط، لو توفر يعني الحديث الاسناد بالشكل دوت اللي انا بقول لك عليه، ده بيسموه مستفيض، هو اخص شويه. فدي يعني ده برضو تعريف نظري شويه، تمام؟ هو اكيد موجود بس انا ما قابلنيش المثال عليه. يبقى انا عندي المشهور وده الاساسي اللي ما بيكون في اقل طبقه من طبقات الاسناد في ثلاثه ما لم يبلغ حد التوتر، تمام. المستفيض اخص من المشهور. ليه؟ ان بيستوي اطراف طرف الاسناد، اول والاخر بيبقى زي بعض، اللي داخل زي قد اللي طالع، اللي رووا في الاول زي رووا في الاخر، تمام. طيب بكده انت المشهور الاصطلاحي اللي انت بتتسالي عليه خلص. لكن في بين يعني بين العلماء كده في الشرع كده او بيننا، في حاجه اسمها ايه؟ يقول لك مشهور يعني زائع الصيت كده، وحاجه كده دي الجمله دي يقول لك دي مشهوره، ده حديث مشهور قوي. ده بيسموه ايه؟ المشهور قوي ده مش مشترط بقى انه حديث ولا حكمه ولا يعني ولا مثل من الامثال ولا كده، بيسموه مشهور غير اصطلاحي. يعني ايه؟ يعني مشهور على لسان الناس، مشهور على لسان الناس. اللي احنا يعني ما يجي يقول لك مثلا، يقول لك ده مثل عندنا في بلادنا، ده مش عارفه اكله معينه، ده مشهوره بيها مثلا محافظه كذا، فديت ايه؟ دي بيسموه مشهور غير اصطلاحي. زي ايه مثلا عندنا؟ فبيقول لك ما بيشترطش اصلا يكون، ساعات ما بيكونش حديث، يعني بيكون حكمه، بيكون قول الاحد مثل، وممكن سبحان الله يعني قدرا كده انه يكون حديث، بس ممكن يكون حديث ضعيف او موضوع، او مثلا حديث ممكن يكون صحيح بس مشهور بين فئة معينة يعني. فبيقول لك المشهور غير الاصطلاحي ده اللي هو ما اشتهر على الألسنة من غير شروط، ملوش بقى شروط، لا ثلاثة من الرواة، ولا ليه اسناد واحد ولا اسنادين، ولا طبقات السند، ملوش اي شروط، هو دي حاجة يعني مشهورة على لسان الناس، واخدين بالكم؟ طب ايه زي ايه كده؟ قال لك هنا بدأ في الملزمة يستعرض لك انواع المشهور غير الاصطلاحي. قال لك له انواع كتير، يعني يقول لك بين اهل الحديث مشهور جدا حديث لانس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه قنت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يده على رعل وذكوان. اهل الحديث لما تلاقي تيجي تسمعي في الراديو، في التلفزيون، في خطبه، في مثلا قاعده في درس، وتلاقي مثلا بيجي عايز يستدل بحديث على القنوط، يجيب لك الحديث ده لازم، الحديث ده لازم يقوله لك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. يبقى بيستدل دايما على مشروعيه القنوط مثلا بالحديث ده مثل، والله مثلا اول ما اسمعه بس هو مثل. فعندي هنا مشهور بين اهل الحديث مثلا، في برضو قول مشهور او حديث مشهور بين العلماء والعوام واهل الحديث، يقول لك لما يجي حد يتدخل في اللي ملهوش فيه فيقول لك ايه، يا عمي يا ستي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. على فكرة ده حديث صحيح، فمشهورة بينا صح، بين العوام عموما وبين والعلماء وكده، ما يجي يعني يحث حد على عدم التدخل في شؤون الآخرين، أو إن هو مثلا بيكون مثلا لسانه حاد في الكلام، فيقول لك إيه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واخدين بالكم؟ طيب الفقهاء مثلا، يجي مثلا تلاقي مأذون كده قاعد يعني هيطلق اتنين كده ولا حاجه، فيقول لهم ان ابغض الحلال يعني الى الله الطلاق، ما فيش حديث اصلا بيقول كده، ده موضوع ايه بس مشهور جدا على لسان الفقهاء والمأذون مثلا، اللي هم بيعقدوا، او ان هم يعني المأذون، فيقول لك ابغض الحلال الى الله الطلاق، وطبعا ده موضوع، ده حديث ضعيف جدا موضوع، ف يعني لكن مشهور جدا، فده مش ما هو ملوش اي سند اصلا، لكن هو مشهور غير اصطلاحي بين الفقهاء. طيب في مثلا حاجة حديث برضو مشهور بين الاصوليين، يقول لك رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، اظن خدتوه في الاصول كده اول حاجة صح، رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، صح الكلام؟ اه ده حديث صحيح، ده حديث مشهور بين الاصوليين. طيب وبتوع النحو بقى، النحاة يقول لك ايه، ده في حديث بيقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه، لو لم يخف الله لم يعصيه، ده مش حديث اصلا، وهما بيستدلوا بيك حديث. طب انت عايز تجيب مثال على علشان تعرب عليه او تقول قاعده نحويه معينه، تنسب ان ده حديث ليه. فدوت لا اصل له، لكن مشهور بين النحاة، بيستدلوا بيه دايما خلال شروحاتهم لدروس النحو والاعراب وكده. طب حديث مشهور بيننا كتير، يقول لك ايه لما تلاقي حد مستعجل على حاجه، يقول لك يا ستي اصبري، العجله من الشيطان، ان العجله من الشيطان، هو حديث فعلا حسنه الترمذي، فده مشهور بين العامه، عامه الناس. فهمتوا ايه فكره المشهور غير الاصطلاحي؟ ملوش دعوه بقى باللي احنا بنقوله ده كله، انا يهمنا في الاول تفرقي بين المشهور والعزيز والغريب، ده الاساسي. لكن انا يعني للمعرفه ان ده الفاظ متعلقه بالمشهور، مثلا حاجه زي لو كان يصلي من الليل، ده على فكره ده بتهيألي أثر أو قول تبعي يعني. هناخد إن شاء الله تاخدوه في تالتة في درس من دروس الحديث الضعيف، هتاخدوا إيه مناسبة القول ده. تمام، يبقى اللي يهمني في الدرس بتاع النهاردة المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. لا هم افتكروه كده، لا هو الجزء ده مش حديث، لا مش حديث، هتعرفي اصلا حكايته ايه بس في تالتة، عشان بس ما لخبطهمش. يبقى الاساسي عندي المشهور اللي هو ما رواه ثلاثة في اكثر في جميع طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر، المشهور تحته كده بعض يعني المصطلحات المتعلقة بيه زي المستفيض، وقلنا ان هو لا يشترط فيه لا يشترط في تساوي يعني يستوي الطرفين الاثنين، لكن بيبقى كل الطبقات يعني زي بعضها، يعني يشترط في يعني يستوي اطراف الاثنين. طيب المشهور بقى في تاني نوع، تاني لفظ تاني او مصطلح تاني اسمه مشهور غير اصطلاحي، قلنا دوت ملهوش دعوه، ده مشتهر على الالسنه، وخدنا عليها امثله اللي هو يعني زي حديث مشهور بين اهل الحديث خصوصا، بين العلماء واهل الحديث والعوام، قول مشهور بين الفقهاء، بين النحاة كده يعني. طب ايه حكم المشهور؟ قلنا في المتواتر انه بيفيد العلم الضروري اليقيني اللي واجب يعني تصديقه. طب ما الاحاد حكمه ايه؟ بيفيد العلم النظري. يعني ايه النظري؟ الآحاد بيفيد العلم النظري. يعني إيه النظري؟ يعني إنك لازم ينظروا في الحديث ده ويبحثوا ويجيبوا أدلة على صحته أو ضعفه. يبقى الحديث الآحاد، لأن العدد الرواة يمكن حصره ويمكن عده، فقالوا لأ كده سهل بقى علينا إن إحنا نبحث في أحوال رواته ونشوف. ما هو الأصل لما بيكون القول شهد عليه كتير ناس كتير مش قادرين نعدهم، يبقى مفيش مش ممكن يكذبوا، يبقى لازم هنصدقه. لكن لما يكون ناس قليلين بيقولوا الحديث يبقى لازم ننظر في صحته. ولأن الحديث الآحاد بيفيد العلم النظري، يعني اللي لازم نبحث في صحته وبيحتاج لنظر وأدلة على صحته، ففي بعض الناس المختلة اللي قالت لك لا ما ناخدش بحديث الآحاد. وطبعا مش عارفة الأمر ده انتوا خدتوه في الأصول بس السنة دي ولا لسه هتاخدوه؟ صح خدتوه، تمام. فطبعا ده خلل. احنا لما يجي يقول لنا ان خبر الآحاد ده ما ناخدش بيه، يبقى انت كده هنهدم السنة، لأن أصلا السنة كلها ما يعني هنقول ايه 90% من السنة، ما كانش 95% منها متوقف على احاديث الاحاد. يبقى احنا اكن الشرع بتاعنا دوت بينهدم لما نيجي نقول لا ده احنا مش هناخد بالاحاد. لكن الاحاد اذا دلت الادلة واقوال العلماء على صحته فهو صحيح ويؤخذ به ويستدل به. مش بس كده والله يا نجلاء، انتوا شفتوا ايام الدستور يا جماعه قالوا ما بناخدش باحاديث الاحاد. دي مشكله. اما يجي كده واحد قاعد كده جهبذ ويقعد لك في التلفزيون كده ويقول لك فتوى، يقول لك لا لا ده حديث احاد ما ناخدش بيه. يا قلبي ليه كده؟ ده انت عندك عمده احاديث الاحاد، انما الاعمال بالنيات اللي بيستدلوا بيها اصلا على وجوب النيه، اصلا النيه ركن في العبادات. انت ازاي كده؟ ما احنا بنعمل ايه ايه من الصبح؟ طب ما الورقه والقلم اللي مسكتيهم من الصبح، ما انت فرقتي ايه بتقولوا احنا هناخد بعد كده ازاي نفرق بين حديث متواتر وحديث احد؟ ده دي هو ده اللي انت عمالين نعمله من بدري، وجبنا ورقه وقلم وقعدنا لعبنا اللعبه طب ما انت خدتي امثله، انت مش خدتي امثله المره على المتواتر؟ اخدتي امثله على المتواتر، والنهارده ان شاء الله معاكي امثله على الحديث المشهور، على الاحد والمشهور. يبقى حكم خبر الآحاد يفيد العلم النظري. يعني ايه النظري؟ اللي بيحتاج لبحث وادله على صحته، تمام. طب حكم بقى المشهور، طبعا الغير الاصطلاحي ملناش دعوه بيه. لا ما تتلخبطيش، انا ماشيه معاكي واحده واحده عشان ما يبقاش في اي لخبطه. المشهور الاصطلاحي هو ده اللي بيعنينا بالدراسه. المشهور لا يكون، مش هنوصفه لا صحيح ولا غير صحيح الا بعد البحث. اتلخبطت يعني؟ يبقى هنا هو المشهور الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيح او غير صحيح الا بعد البحث. لو ثبت صحته بيؤخذ بيه. وفي منه مشهور لكن بنسميه حسن، هندرس الحسن دوت برضو بيؤخذ بيه. وفي منه ضعيف بعد البحث بيطلع ضعيف لا يؤخذ بيه يرد. وفي منه موضوع لا يؤخذ بيه يرد. زي ما احنا شفنا ده هو الاصطلاحي. والاصطلاحي ليه ميزة بترجحه عن القسمين اللي بعد كده اللي هندرسهم اللي هو العزيز والغريب. ايه هي الميزة؟ ان عدد رواته اكتر، عدد رواته اكتر، فده بيعززه يعني بيخليه اكتر يعني ايه شهرة منهم، تمام. لما بيكون صحيح بيكون اقوى منهم لان عدد رواته اكتر. مفهوم درس النهاردة؟ في حاجة مش مفهومة عيدها تاني؟ مالك يا آية؟ مش بص انا قدامكم لسه، هو احنا قدامنا لسه ربع ساعة اللي انتوا عايزينه. انا مستعد اقعد اقول واعيد وازيد ونجيب امثله ونلعب للصبح، ما فيش مشكله عندي لغايه ما المعلمه تدخل لكم. ولو اعتذرت انا معاكم، يعني نقعد برضو نكمل تراجع في الحبه دول. بصوا انا المره اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا اول حاجه تقسيم الخبر. الخبر اللي هو اللي جه من مين؟ هل من النبي بس؟ قال لك لا، النبي او غيره. بس احنا دلوقتي في مجال دراستنا بندرس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بيتقسم بيجي لنا عن طريق مين؟ عن طريق يا اما روايه كتير جدا مش قادره اعدهم، الروايه ما قدروش لو رواه كتير مفهومش يعني كتير مش قادرين يعدوهم، ده بيسموه متواتر. بتلاقي الحديث رواه 50 صحابي وسبعين صحابي وقدهم، وبيقول لك وكثرة من التابعين مش قادرين يعدوهم، ده بيسموه متواتر. خلاص يعني يفيد العلم اليقيني، خلاص ده يقينا موجود ولازم ناخد بيه. تمام. طب افرض قدرنا نعدهم، طب قال لك طب ايه الحد اللي نقدر نعد بيه؟ قال لك لغاية 10 هو كده في متواتر. قال للرواية عن 10 في اي طبق من طبقات السند، احنا كده في الاحاد اللي هو كان درسنا النهاردة، الاحاد ما لم يجمع شروط المتواتر. تمام. طيب، طب هو ما جمعش شروط المتواتر، طب حكمه ايه؟ اخد بيه على طول كده؟ قال لك لا، اقفي، ده بيفيد العلم النظري. بيفيد العلم النظري يعني ايه؟ قال لك يعني لازم ينظر في صحة الحديث ويبحث ويجد دليل على صحة الحديث ناخد بيه ولا لا. ايه دليل يعني؟ ده زي ايه؟ قال لك بنشوف الاول الرواة، هل الرواة دول كلهم متقنين وثقة، ولا فيهم حد فيه صفة كده ولا كده؟ نشوف. طب المتن نفسه هل هو فعلا ثابت من يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نفس الكلام دوت، ولا في طرق اخرى بترويج بلفظ تاني، ولا في زيادة، ولا في نقص عن كده؟ تمام. تمام، يبقى ده حكمه يفيد العلم النظري. قال لك طب هو ايه؟ قلنا طيب اللي يبقى الاحاد ليه 3 اقسام، مشهور، عزيز، غريب. طب على اي قسم؟ كل قسم ليه ايه صفة. قال لك نشوف اقل طبقة من طبقات السند فيها كام راوي، لو فيها 3 فأكثر يعني من 3 لـ9 ده بنسميه ايه؟ مشهور، اللي هو درسنا النهاردة. طيب لو في 2 فأقل طبقة بنسميه عزيز، درسنا ان شاء الله المرة الجاية هو والغريب. طيب ولو لو أقل طبقة فيها 1 يبقى غريب، راوي واحد بس ده بنسميه غريب. تمام. وكان درسنا النهاردة اللي هو المشهور، اللي هو بيرويه 3 فأكثر في أقل طبقة. تمام. طيب قلنا المشهور ليه اصطلاح تاني، في مصطلحات تانية ليه، زي المستفيض اللي هو بيتساوى في أطراف إسناده وطرفي الإسناد، فيه ده أخص من المشهور. قلنا طب في لفظ دارج كده على الألسنة بنسميه مشهور اصطلاحي، أحد وصحيح. سارة بتقول لنا ازاي بيبقى الحديث الأحاد صحيح؟ لما أجي أقول لك هنا إنما الأعمال بالنيات ده حديث صحيح ورواه عمر بن الخطاب بس، عرفوا ازاي؟ لا، الصحيح مش لازم يكون متواتر بس، الصحيح هناخده ان شاء الله السنه دي معاكي. الصحيح ليه شروط، لو اتوفرت في الحديث الاحد بيكون حديث صحيح. ما احنا كده اهوت بقى خلاص هنبدا بقى كل شغلنا يعني السنه دي، بقيه السنه والسنين اللي جايه في الاحاد، احنا بقى بنفيد العلم النظري، احنا بقى بنبحث بقى معاهم. ده في عندكم بص مسند، يعني تلاقي كتب اسمها مسند عائشة ومسند أبي بكر ومسند أبي هريرة ومسند عمر، يعني كل صحابي ليه كتب، هو يعني في بينفرد بروايتها وفي بيقولوها رواة آخرون من الصحابة، ده كله هنقول عليه ده أحد مش هناخد بيه؟ لا طبعا، كل دوت أحد بيفيد العلم النظري إذا ثبت صحته فبيستدل بيه طبعا. ممكن الشرط يختل، أنهي شرط؟ عشان كده بص سارة بتقول حاجة جميلة جدا، بتقول طب ما هو في المتواتر لم يتواطأ على الكاذب، فعشان كده هو أخدناه، هو عدد كتير جدا لم ي... يعني لا يمكن ان هم يتفقوا على الكاذب. لكن الأحاد ممكن لو ظهر ان راوي واحد متهم بالكذب او كذاب بيرد حديثه، الحديث كله ما بيتاخدش بيه. عشان كده بيبقى هنشوف يعني بص ان دراستك السنة دي وان شاء الله السنتين الجايين انت بس بتدرسي الشروط اللي بيجب توفرها في الحديث الأحاد علشان ناخد بيه. ده صحيح المشهور لو بعد البحث بيتبين إما صحيح أو حسن أو ضعيف، مش إحنا اللي بنعرف، ده تعليه العلماء، ده في علماء الجرح والتعديل بيسموهم يا إيه، مش إحنا اللي بنعرف، هم اللي بيعرفونا. علماء الجرح والتعديل بيجيبوا لنا، بيبقوا عارفين. بصي المحدثين دول وعلماء الحديث اللي شغالين بعلم الحديث بتلاقيهم يبقوا قاعدين كده يقول لك ده الحديث ده فيه فلان، لا فلان دوت متروك الحديث، ده موضوع، ده كذاب، ده متهم بالكذب، ده بيسهو، ده كان قبل اصل كان بيحفظ من كتبه لكن المكتبة بتاعته اتحرقت فاصبح ان هو مش عارف، ده روى عنه راويين فقط. كل ده هندرسيه. امال احنا يعني قاعدين نهرج مع بعض السنه دي؟ ده طول السنه، طول الترم احنا مع بعض السنه دي بندرس الحديث الصحيح والحسن وبانواعهم، وان شاء الله السنه الجايه بتدرسوا انواع تانية، والسنه اللي بعدها باذن الله ربنا يثبتكم يا رب ووفقكم. تمام، في اي حاجه مش مفهومه لغايه دلوقتي؟ اديني عدت كل الدرس لرابع مره. في اي حاجه محتاجين ان انا اعيدها تاني؟ لا، بس انتوا خلصتوا خلاص الدرسين اللي جايين، خدوا بالكم انتوا خلصتوا القسمين اللي جايين خلاص، الغريب وان شاء الله الغريب والعزيز باذن الله. ليه مش هناخد بيه؟ ليه الغريب والعزيز بناخد بيهم اذا صح، اذا صح برضو بعد البحث والاستدلال كل الاقسام. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.